يا سرجة من الليل من الليل طياط ومن العود من العود من العود غنات يا سرجة من الليل من الليل طيات ومن العود رنات من الناي من الناي عنات يا سرجة من الليل من الليل طياته ومن العود رنات من الناي عنات أنا بريدك أنا بريدك أنا بريدك تاخدي قلبي وتريحيني من جراحات ويا يا يا يا يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي يا سرجة من الليل من الليل من الليل طيات سرجة من الليل من الليل من الليل طيات ومن العود من العود رنات من الزهر من الزهر عنات أنا بريدك أنا بريدك أنا بريدك أنا بريدك تاخدي قلبي وتريحيني من جراحات اوف يابا اوف يابا